وعرفنا في حديث عمر المتقدم والمتقدم الإشارة إليه وفي صحيح مسلم أن ثواب هذا الصنيع أن تقول مثل ما يقول المؤذن عظيم جدا. إذا تستمع بإنصات وتقول مثل ما يقول من قلبك ثواب ذلك كما جاء في حديث عمر قال من قلبه دخل الجنة. إذا قال ذلك من قلبه دخل الجنة. ولهذا ينبغي لطالب العلم وللمسلم عموما أن يهتم بالأذان، أن يهتم بالأذان. إذا سمع المؤذن يوقف عمله، إن كان يقرأ قرآن، إن كان يراجع متنا علميا، إن كان يبحث مسألة علمية، إذا كان يتحدث مع أحد زملائه، إذا كان في أي عمل يوقف كل شيء ويستمع للأذان. أفضل عمل، أفضل عمل يفعله المسلم وقت الأذان أن يستمع للمؤذن وأن يقول مثل ما يقول، حتى إنه أفضل من قراءة القرآن. لو أن شخصا عندما أذن المؤذن أخذ يستمع ويقول مثل ما يقول والآخر استمر يقرأ القرآن، الأفضل من هذين هو الذي استمع المؤذن وقال مثل ما يقول. وهذا يفيدنا قاعدة في المفاضلة بين الأعمال، أن العمل المفضول في وقته يكون أفضل من العمل الفاضل. وأيضا القاعدة في هذا الباب أن الأفضل من الأعمال في كل وقت الأوفق للسنة في ذلك الوقت، الأفضل من الأعمال في كل وقت الأوفق للسنة في ذلك الوقت. فإذا أذن المؤذن ليس هناك عمل أفضل من أن تستمع إلى الأذان وأن تقول مثل ما يقول المؤذن.